أول الليل أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. ولحديث عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، قال فأمرهم يوما يخرجون فيه إلى المصلى فأمر بمنبر يوضع في المصلى، وهذا يدل على استحباب فعلها في المصلى. وكذلك يشرع في الأولى في القراءة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، والسنة الثانية أن تقرأ ماذا؟ إيش؟ القمر، أحسنت. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وأما مالك رحمه الله فإنه يقول أن صلاة الاستسقاء كصلاة الفجر، وأما أبو حنيفة فإنه ما يرى وما يجيز، ما يرى مشروعية الصلاة. فأما أبو حنيفة فإنه لا يرى مشروعية الصلاة، وقد قلنا أنها مشروعية الصلاة ثابتة عند جمهور أهل العلم من السلف والخلف. والراجح والله أعلم أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد من حيث التكبيرات الزوائد، لقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى كصلاة عيد، وهذا عند الإمام أحمد. وقول آخر أنه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، وهذا الحديث أخرجه ابن المنذر في كتاب الأوسط، وكذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى. ثم أراد المؤلف أن يفرع على هذا الأمر فقال فتسن في الصحراء، لأن المشروع في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء، فكذلك تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء. ولحديث عائشة فأمر بمنبر يوضع له في المصلى فخرج صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول المؤلف ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد، وقوله ستا زوائد لأن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ليست زائدة بل هي أصل وركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا هو مذهب الحنابلة، وهو أنه يكبر ستا زوائد. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن السنة أن يكبر سبعا زوائد، والخلاف بينهما إنما هو في فهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية قال الشافعي فإذا كان قد اتفقنا على أن قيامه أن تكبيره للقيام لا يحسب في الركعة الثانية، فكذلك تكبيرته الأولى لا تحسب من حيث السابعة. وضح؟ يقول فإذا كان تكبيره للقيام إلى الثانية لا تحسب من ضمن الخمس، فكذلك تكبيرة الإحرام لا تحسب من ضمن السبع. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة وعليه أكثر الآثار، وذلك لأن التكبير سبعا في الأولى لأنه هو في حق القيام تكبير في القيام، وأما في الخامسة فأما تكبيره فإنما هو تكبيره من رفعه من السجود وليس تكبيره حال قيامه، وليس تكبيره حال قيامه، ولهذا يكره له أن يكبر هذه حال القيام، بل إن بعض الحنابلة قال إن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، كما هو معروف وذكرناه أنه إذا ذكر ذكرا مشروعا متعمدا في غير محله بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة، لأنه ذكر زائد كما لو زاد ركعة، وقلنا أن الراجح خلاف ذلك، ولهذا فإنهم يشددون التكبير حال الرفع من الركوع إذا استتم قائما، يقول لأن الذكرها إنما هو حال الانتقال، وهذا هو السنة، أما أن تبطل به الصلاة فقد قلنا أن هذا ليس عليه دليل، ولهذا فالراجح هو مذهب الحنابلة. وأما قول المؤلف من غير أذان ولا إقامة فهذا أمر اتفق عليه من يقول بمشروعية الصلاة، اتفق عليه من يقول بمشروعية الصلاة، ولهذا قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع للناس أن يخرجوا يوما من غير أذان ولا إقامة، وتوالى عليه الخلفاء الراشدين أو توالى عليه الخلفاء الراشدون، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك في صلاة العيد، فكذلك صلاة الاستسقاء لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقوله سنة الاستسقاء سنة العيدين، ولهذا استدل المؤلف على ما ذهب إليه من تكبيرات الزوائد ومن صلاة الاستسقاء في الصحراء ومن حضورها من غير أذان ولا إقامة بما رواه الترمذي من قول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال المؤلف ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وكما قلت هذه هي السنة، وكذلك يقرأ بسورة القمر. ثم قال المؤلف وتفعل وقت صلاة العيد، لا لا أبو حنيفة ما يرى الصلاة، أبو حنيفة ما يرى الصلاة، لا أبو حنيفة ما يرى الصلاة، معروف أبو حنيفة لا يرى الصلاة. أقول يقول المؤلف وتفعل وقت صلاة العيد، وتفعل وقت صلاة العيد، من المعلوم أن صلاة العيد تصلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، ولا تصلى بعد ذلك، لما جاء عند أهل السنن أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأمرهم أن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. وجه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يصلوا صلاة العيد في ذلك اليوم، لأنه إنما كان ذلك بعد زوال الشمس. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، وذلك لأن في حديث عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القحط أو قحط المطر، فأمرهم بيوم يخرجون فيه، فأمر بمنبر يوضع في المصلى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فصلى رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. فوجه الدلالة يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يخرج في صلاة الاستسقاء إلا بعد الفجر وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وعلى هذا فالقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن تصلى ولو ليلا، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة، وقالوا لأن صلاة الاستسقاء إنما شرعت لسبب، فتفعل متى ما وجد السبب واحتاج الناس إليه، والراجح هو القول الأول، وذلك لأن الناس حينما شكوا إلى رسول الله قحط المطر فأمرهم بيوم يخرجون فيه مع احتياجهم وقت السؤال، فلم يكد يخرج إلا بعد ارتفاع الشمس من بعد الفجر، فدل ذلك على أن السنة أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. وهذه يقولها أبو العباس بن تيمية، قال أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، فنفعل نحن اقتداء به على الوجه الذي فعل، فنفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فالذي وجه الذي فعل إنما هو حينما بدأ حاجب الشمس. ولهذا فإن السنة خروج الناس من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ولو صلوها ضحى جاز، لأنه من وقته، من وقت الضحى. وأما مالك فإنه يرى أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويرى أن هذا وقتها، وهذا صحيح، ولكن ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ به صلاة الضحى، فكل ما جاز فيه هذه الصلاة من الضحى جاز فيه صلاة الاستسقاء. ثم قال المؤلف: صلى الله عليه وسلم: فرجت بكم في ليلة طيب. مميزون صح صح والصبيان مميزون لأنه لا ذنوب لهم وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. طيب المؤلف رحمه الله يقول: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم، فيشرع للإمام إذا أخبر الناس بيوم يخرجون فيه أن يذكر الموعظة وأن يحثهم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي والخروج من المظالم. هذه الموعظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الناس بيوم يخرجون فيه وقد قال ابن عمر كما عند البيهقي مرفوعا: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم يقويه بمجموع طرقه، والذي يظهر والله أعلم أن مجموع طرقه تدل على أن له أصل، أما أن يكون مرفوعا فيتوقف فيه ولا حرج أن يستشهد به المرء يقول وفي الأثر، أو قد روى البيهقي عن ابن عمر من باب الذكرى، لا حرج في ذلك. وعليه فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ الناس قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء. وأما التوبة إلى الله والخروج من المظالم فهذا لا بأس به، بل هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه فلا بد له من التوبة حتى يكون تضرعه بطلب السقيا صحيح. ومن ذلك أيها الإخوة صلة الأرحام، فإن ابن مسعود كان يقول: نشدت الله قاطع رحم ألا يحضر مجالسنا، فإنه قد بلغنا أن الرحمة تحبس عن قوم وفيهم قاطع. والحديث روي مرفوعا ولا يصح، والموقوف فيه ضعف أيضا لكن السلف تداولوه بمعنى أنه لا حرج أن يذكر ذلك، خاصة أنه في الصحيحين من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة قاطع. وقول المؤلف: لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتلعن بني آدم بسبب منع القطر من السماء. وهذا يدل على أن الطيور تتأذى من القحط فتدعو على بني آدم، الله المستعان. وأما قوله وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، فهذا أمر ثابت في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني خرجت لأخبركم عن ليلة القدر، فجاء فلان وفلان يحتقان، يعني يختصمان، معهما الشيطان فأنسيتها. قال أهل العلم: وقد تحرم الأمة الخير بسبب ذنوب بعض الناس، وقد تحرم الأمة الخير بسبب ذنوب بعض الناس، الله المستعان. وأقول إن الأمة قد تحرم الخير ودفع اللأواء والمحن بسبب كثرة تناحر أهل العلم، لأنه إذا كان الأمة حرمت بسبب تلاح فلان وفلان، فأهل العلم أولى بأن يتصالحوا ويتجتمع كلمتهم، ومتى اختلفت كلمة أهل العلم فقل على الأمة السلام، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أول ما يخاطب به أهل العلم الذين آياته في قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول المؤلف: وأمرهم بالصيام. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يأمرون الناس بالصيام، ولهذا فإن أمر الناس بهذا محل نظر، لكن لو وافق يوم الخروج يوم صيام مشروع كأيام البيض أو يوم الاثنين والخميس فإن هذا حسن. وقد كانوا في السابق يخرجون يوم الاثنين والخميس، وأذكر أننا خرجنا مرة يوم الأربعاء، وهذا حسن لأجل ألا تتعلق نفوس الناس ويظن أن السنة الخروج يوم الاثنين والخميس. فلو خرجوا من أيام البيض من باب موافقة صيام أكثر الناس فلا حرج، أما أمر الناس به فهذا يحتاج إلى دليل. فلو قيل قبل أن تخرجوا تقربوا إلى الله بألوان الطاعة مما تتقربون به فلا حرج إن شاء الله من الصيام والصدقة والتبتل والانكسار بين يدي الله. وأما حديث دعوة الصائم لا ترد، فهذا حديث في سنده ضعف، ولكن بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، خاصة وفي الصحيحين أن الله قال في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وبالمناسبة فإن لا أقول الناس بل عامة طلبة العلم لا يرون دعوة الصائم إلا عند الإفطار، والحديث إنما قال دعوة الصائم لا ترد، فمتى شرع له الإمساك فإنه دعوته لا ترد. وأما تقييد ذلك عند الإفطار فهذا تقييد لا وجه له، إلا على افتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الحديث ضعيف. فعلى هذا فإذا صلى وقرأ القرآن في الضحى أو في العصر ورفع يديه وانكسر بين يديه فهذا حسن، ولو دعا عند الإفطار فهذا حسن، لكن تقييد ذلك حال الإفطار محل نظر. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، وقد جاء في الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، وقد جاء عند أبي يعلى وحسنه السيوطي والألباني وإن كان في سند بعض الضعف داووا مرضاكم بالصدقة. ويقول المؤلف ويعيدهم أن يعينوا لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، لما جاء من حديث عائشة وأمرهم بيوم يخرجون فيه. وقد ذكر الشافعي أن عمر ابن عبد العزيز أمر الناس أن يخرجوا يوم الاثنين، وهذا حسن أن يخرجوا يوم الاثنين، لكن لا ينبغي أن يقيد الخروج بيوم الاثنين فقط أو يوم الخميس، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الاثنين أو يوم الخميس، وإنما أمر بيوم يناسب حاله يناسب حاله. ولهذا فإذا كان يوم من أيام الأسبوع وقت الدوامات أنفع للناس من حيث كثرة المصلين فهذا حسن، وإن كان خلاف ذلك من يوم الخميس فهذا حسن، لكن لا ينبغي أن يقيد بأيام حتى يظن الناس أن السنة هي تلك الأيام التي اعتادوها. ثم قال المؤلف ويتنظف لها بالغسل. الحنابلة يرون استحباب الاغتسال في كل اجتماع مشروع، استحباب الاغتسال في كل اجتماع مشروع. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر أنهما كانا يغتسلان يوم عرفة وفي العيدين وفي الجمعة. أقول ماذا ذهب إليه الحنابلة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتنظف بأن يزيل عنه الروائح الكريهة، فهذا مطلب، وذلك لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه الريح، فإذا كان التنظف من باب إزالة الروائح الكريهة فإن هذا مطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وأحمد أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان الإنسان ربما آذى المصلي بالقراءة فأذيته من غيره من باب أولى. فخروج الناس من غير تنظف مع وجود الرائحة الكريهة مؤذية للمصلين. أما القسم الثاني وهو التنظف الذي بمعنى الاغتسال واستحبابه لا على طلب إزالة الرائحة الكريهة، بل طلب التعبد بذات الاغتسال، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يسن، فالذي يظهر أن ذلك لا يسن ولا يشرع. وأما استدلالهم بفعل ابن عمر وعلي فيقال ليس هذا على إطلاقه، فإنه لا يشرع الاغتسال ليلة مزدلفة وهو اجتماع مشروع، ولا يشرع الاغتسال أيام منى وهو اجتماع مشروع. وعلى هذا فتقييد ذلك في كل اجتماع مشروع محل نظر. وكذلك قلنا في صلاة الكسوف أنه لا يشرع خلافا للحنابلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس خرج يجر إزاره، فالوقت ليس وقت اغتسال، إنما وقت تضرع وابتهال. ثم قال المؤلف ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتطلب التطيب، وقولنا لا يتطلب التطيب غير أن نقول لا يتطيب وغير أن نقول يتطيب، أليس كذلك؟ نقول لا يتطيب يعني لو أنه عنده ثوب فيه طيب وثوب ليس فيه طيب، فإن على القول بأنه لا يتطيب يلبس الثوب الذي ليس فيه طيب. وأما من قال أنه يتطيب فإنه يشرع له أن يستجلب الطيب له، وهذا الظاهر أنه لا يشرع لحديث ابن عباس كما سوف يأتي. وأما قولنا لا يتطلب الطيب يعني لا يتقصد حصوله، فإن وقع في ثيابه أصالة فلا حرج، فلا حرج. كما أننا نقول في المسح على الخفين لا يتطلب النزع ولا يتطلب اللبس، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقد ذكر ابن عباس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا متواضعا، كل هذا يدل على التواضع في الملبس والهيئة. ولو كين أن التواضع لا يتنافى مع الطيب، فالجواب نعم، لكن الهيئة هيئة افتقار. ولهذا قال الله تعالى أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهذه الهيئة هيئة افتقار وتذلل، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان ثمة سؤال أثر ابن عمر، أي أن علي رضي الله عنه قال سنة الاغتسال يوم عرفة ويوم العيدين، وهو قول ابن عمر أنه كان يغتسل يوم عرفة، لا كان يستحب أن يغتسل يوم عرفة، هذا ديدنه في هذا الأمر. صحيح عن علي وعن ابن عمر، وعن ابن عمر أصح. وإيش أنا وشو الجمعة غير العيد؟ إيه نعم، ابن عباس رضي الله عنه الحنابلة أخذوا هذا على الإطلاق، كل ما شرع في العيد شرع في الاستسقاء، فطردوا هذه المسألة. والصحيح أن سنة العيدين الاستسقاء كسنة العيدين إنما هي في الصلاة، إنما هي في الصلاة. ولهذا قال ابن عباس عند الترمذي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي في العيد، هذا الأثر. أما أن يؤخذ هذا مطلقا فهذا محل نظر. طردوا في كل شيء مثل الطيب، مثل الصلاة يعني في المصلى مطلقا، والقصد هذا أن أفضل مصلى من باب أن الإنسان تطلب الخروج، لكن يكون ذلك على أطلاق مثل التطيب والتلظف وغير ذلك مما ذكرناه، فهذا ليس على أطلاقه والله أعلم.